بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقاء سابق أهمية القراءة، وذكرنا ضرورة تكوين عادة القراءة، لكن عادة القراءة تحتاج إلى مجموعة من المقدمات لتحصيلها. من أهم ذلك توفير الكتاب، ومعنى ذلك أن الكتاب يجب أن يكون منك دائما على طرف الثمام، أي سهلا قريبا يسهل عليك تناوله. فإن من أعظم العوائق التي رأيتها عند كثير من الذين يتعنون القراءة ولا يستطيعون المضي فيها بعيدا، من أعظم هذه العوائق أن الشخص يتحمس للقراءة لسبب من الأسباب، أو على الخصوص لقراءة كتاب معين يرى بأن الناس يثنون عليه خيرا، أو يريد المشاركة في برنامج علمي، أو يريد متابعة سلسلة علمية تحتاج هذه المتابعة إلى كتاب معين وما أشبه ذلك. ثم حين يتحمس لهذا الأمر يبدأ لا يجد الكتاب في مكتبته، فيبدأ في البحث عن هذا الكتاب في المكتبات. وبعض الناس يظنون أن الكتب الموجودة في المكتبات على مدار السنة، هذا خطأ، فإن الكتب تأتي وتنفث ثم تأتي منها يعني كمية أخرى وهكذا. فإذا يبحث في المكتبات لا يجد الكتاب، يتأخر في القراءة، يتأخر في برامجه العلمية إلى غير ذلك. من الأمثلة التي تحدث لي أنا شخصيا كثيرا أن كثيرا من السائلين يسألونني عن برامج تعلم العربية، فأحيلهم على كتابي تكوين الملكة اللغوية، وأنا ما كتبت هذا الكتاب إلا لكي لا أحتاج كل مرة أن أجيب السائلين عن طريقة تعلم العربية، فأحيلهم على الكتاب. فيبدأ السؤال أين يوجد الكتاب، مع أنني أعرف أن هذا السائل كان يعرف أنني كتبت هذا الكتاب، وكان يعلم أن هذا الكتاب موجود في الوقت الفلاني في المعرض، مثلا في معرض الكتاب أو في المكتبات الفلانية، لكنه في هذا الوقت بالذات نفد من الأسواق، ينبغي أن ينتظر به طبعة تالية. فيبدأ البحث ولا يجده، وكل هذه معيقات خطيرة. أيضا من الأمثلة أنه ينشأ في مواقع التواصل مثلا نقاش فقهي أو عقدي حول مسألة من المسائل، مثلا مؤخرا قد تكون مثلا قضية منهج شيخ الإسلام ابن تيمية العقدي، فيبحث الناس عن الكتب التي تعينهم في هذا الموضوع فلا يجدونها في مكتباتهم، يبدأون البحث في المكتبات، في المكتبات العامة يعني. فهذا إشكال كبير، يعني مثلا في قضية مثلا منهج ابن تيمية العقدي هنالك كتب لابد أن تكون موجودة عندك في مكتبتك كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تحتاج كل مرة أن تبحث عن الكتاب، ولا تقتني الكتاب إلا بعد أن تريد قراءته أو تعزم على قراءته. هل معنى هذا أنه يجب شراء جميع الكتب؟ طبيعة الحال سأكون غبيا في أعلى درجات الغباء إن أجبت بالإيجاب، ولا أظنك تفهم من كلامي هذا المعنى، فإن اقتناء جميع الكتب أمر محال أصلا، محال في العادة، لا يمكن أن يطلبه طالب. إذن ما المقصود بهذا الأمر؟ المقصود أن تحرص أولا على أن تكون عندك مكتبة. تريد أن تكون قارئا لا بد أن تكون عندك مكتبة. ثانيا أن تحرص أن تكون هذه المكتبة تشمل نوعين اثنين من الكتب على الأقل، وإلا فزد من ذلك ما تشاء. النوع الأول الكتب التأسيسية التأصيلية في كل فن من الفنون، بمعنى مثلا مكتبة طالب العلم في مجال العقيدة لا بد مثلا أن يكون فيها شرح العقيدة الطحاوية، شرح أو شرحان على الواسطية، شرح أو شرحان على التدمرية، وهكذا. هذه الكتب لا بد منها. مثلا في الفقه، إذا كان منتسبا مثلا إلى المذهب المالكي، لا بد أن يكون عنده شرح ميار على ابن عاشر، أن تكون عنده الرسالة بشرح أبي الحسن على الأقل، أن يكون عنده مختصر خليل بشروحه المشهورة على الأقل اثنان أو ثلاثة، وهكذا. وهكذا في الفنون كلها لا بد أن تكون عندك أصول الكتب التي يرجع إليها في الفنون، إلى جانب الكتب الجامعة، مثلا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مثلا كتاب في التاريخ لا بد منه كالبداية والنهاية لابن كثير، وهكذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني، لا بد أن تكون عندك الكتب التي هي كتب معاصرة، وليست بالضرورة تأسيسية تأصيلية في فنها، بمعنى يمكن الاستغناء عنها، ولكن مع ذلك يقبح بالطالب أن لا يكون عنده اطلاع عليها. أنا أعطيكم مثالا، يعني مثلا في الأدب، كتب أبي فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى، هل هذه الكتب يمكن الاستغناء عنها في باب الأدب؟ نعم، يمكن الاستغناء عنها، فقد كان الأدب موجودا مستقرا على أصوله قبل أن يولد أبو فهر بقرب. هل يمكن أن أدرس الأدب دون أن يكون لي أدنى اطلاع على كتابات أبي فهر؟ نعم، يمكن ذلك، لكن مع ذلك يقبح بالطالب المعاصر في عصرنا هذا أن لا يكون مطلعا على كتابات أبي فهر محمود شاكر أو على كتابات الرافعي وأمثال هؤلاء لأسباب متعددة. كذلك يمكن أن يكون الكتاب المعاصر قد أثار ضجة في وقته، ولا أريد أن أذكر أمثلة، لكن هنالك كتب تثير ضجة، فإما لأنها تحرر مسألة معينة لم يتطرق إليها المتقدمون، أو لإثارة هذه الضجة صارت موضوع النقاش الثقافي في مجتمعنا وفي زمننا، بحيث متى جلس مجموعة من المثقفين أو من الأدباء أو من العلماء أو من طلبة العلم، فإنهم ولا بد يذكرون هذا الكتاب، فيقبح بك أن تجلس معهم وأنت لا تفهم عن أي شيء يتحدثون. إذن لا بد من تكوين المكتبة ولو دون القراءة، دون قراءة جميع الكتب. من الخطأ أن تعتقد أني لا أدخل لمكتبتي إلا كتابا أقرأه، كلا. فأنا يقع لي كثيرا أن أقرأ كتبا قد اقتنيتها قبل 10 سنوات أو أكثر، ولم يحن وقت قراءتها ولم أعزم على قراءتها إلا الآن، ولا أمضي بعيدا. يعني من ضمن الكتب التي قرأتها خلال هذا الحجر ضمن وسم ماذا تقرأ هذا اليوم، مثلا كتاب البدائع، هذا الذي قرأته ضمن وسم أريكة، وكتاب أيضا كتاب البدائع لزكي مبارك، أفتح فأجد في أول الصفحة الرباط في 2 ربيع الأول سنة 1432، يعني 9 سنوات تقريبا، فلم أقرأه إلا الآن، وهكذا. ورب كتاب تقتنيه اليوم فلا تقرأه إلا عندما تطرأ الحاجة إلى ذلك، والأمثلة كثيرة. فينبغي أن يكون الكتاب قريبا منك، متى أردته وجدته، لا أن تتعب في البحث عنه، فقد يصرفك هذا التعب وهذا البحث عن متعة اكتشافه في الوقت الذي تحمست لقراءته. إذن تكوين مكتبة لا بد من ذلك، هذا يقتضي الإنفاق على الكتب. طبعا الحال سيقول الكثيرون هنالك نحن فقراء لا نجد المال للإنفاق على الكتب، هنالك قوم من طلبة العلم فقراء لا يستطيعون الإنفاق على الكتب، هؤلاء لا كلام لنا معهم، هنالك الكتاب الإلكتروني وسيأتي الحديث عنه لاحقا، وهنالك مجموعة من المحسنين ومن الجمعيات التي تحب يعني الإنفاق على طلبة العلم المجدين، فيمكن أن توفر لهم الكتب، وندعو أيضا إلى إيجاد المكتبات العامة ليدخل إليها أمثالها ويقرأوا فيها. لكن أعرف كثيرا من الناس عندهم القدرة على الإنفاق على الكتب، يذهب الواحد منهم إلى المطعم فيطلب غداء أو عشاء ب50 درهم ب100 درهم بأكثر من ذلك، ويعطيه بطيب خاطر دون إشكال، وهو طعام سيدخل بدنه ويذهب، ولكن إذا قلت له الكتاب الفلاني بستين درهما يقول آه غالي جدا، مستحيل أن أنفق 60 درهما على كتاب، هذا يستحيل، أو 70 أو 80 أو 100، مع أن الكتاب يبقى عشرات السنين ويبقى لك ولأولادك من بعدك. أيضا لا بد من أن تعتاد زيارة المكتبات وزيارة المعارض لكي تطلع على الكتب، لكي تعرف عناوينها، ولو لم تقتني فقط اذهب للمكتبة. أنا قد يحدث لي هذا في بعض الأوقات، أذهب إلى المكتب لأطلع ما الجديد، ما الكتب، حتى ثقافة الكتاب لا تتكون إلا بهذا، فتطلع على ما يوجد من الكتب، على الكتب الجديدة، على حتى على الكتب القديمة، الطبعات المختلفة للكتب إلى غير ذلك. وأيضا المعارض، زيارة المعارض الكتب شيء لا بد منه بالنسبة لمحب القراءة. وهذا يعينك على الأمر الثالث، وهو أن يتكون في ذهنك قاعدة بيانات للكتب. مثلا تعرف الكتب الموجودة وإن لم تقرأها وإن لم تكن في مكتبتك، لكن تعرف أن هنالك كتبا في المجال الفلاني، هنالك الكتاب العلاني، هنالك الكاتب الفلاني أخرج كذا وكذا من الكتب، عندك قاعدة بيانات، بحيث الخطأ الذي يقع أن بعض الناس هكذا يتصلون بي يقولون، بعضهم يتصل من المكتبة، فلان أنا في المكتبة وأريد أن أقتني كتابا في العلم الفلان، ماذا أقتني؟ يعني ليست عنده قاعدة البيانات هذه، يحتاج أن يسأل عنها. أو بعضهم يذهب إلى المعرض ويسأل هذا السؤال، أنا ذاهب إلى المعرض غدا، ماذا أقتني من الكتب؟ يعني الأصل أنك خلال سنة قبل المعرض قد كونت في ذهنك مجموعة من الـ الـ الـ الـ من أنواع الكتب ومن أسماء الكتب التي تحرص على اقتنائها في المعرض. متى تكونها؟ بالقراءة في المنتديات المتخصصة، حتى في مواقع التواصل، بمتابعة القراء، بمتابعة المؤلفين، بحيث إذا جاء المعرض تعرف ماذا تريد أن تقتنيه. وقد كان الفقيه النجار رحمه الله تبارك وتعالى يحثنا على هذا الأمر رحمه الله، وهو كغيره من الفقهاء التقليديين لا يعتنون كثيرا بتوسيع دائرة القراءة في الكتب، يعني مكتبته صغيرة نسبيا كغيره من الفقهاء التقليديين، فكان يحثنا على هذا الأمر، يقولنا عليكم أن تعرفوا أن أسماء الكتب، أن يكون عندكم علم بهذا المعنى، معنى أسماء الكتب وما خرج منها والمطبوع منها. وكنا نحن على كل حال لا نحتاج إلى هذه النصيحة، لأننا كنا أحرص على هذا منه رحمه الله تبارك وتعالى. بطبيعة الحال هنالك أمور أخرى في هذا الباب، لكن نكتفي بهذا القدر. بالنسبة للكتاب الإلكتروني سيأتي الحديث عنه لاحقا، وهو لا يغني عن الكتاب الورقي على سبيل الإطلاق، لكن سيأتي الحديث عن هذا في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.